أن يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما لحالهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر، انظروا إلى فضل الصحابة وكرامة الصحابة وفقه الصحابة وعلم الصحابة وبركة وجود الصحابة في الأمة، فهم أمنة للأمة، فإذا قبض الصحابة رفعت هذه الأمنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. إذا لقيت أولئك أي الذين ينفون القدر، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه وفضله على موعد مع اللقاء 48، ولازلت بفضل الله وتوفيقه مع هذا المنهج التربوي الأصيل، منهج حدثني أبي. حدثني أبي منهج في التربية تعمدت أن أطيل النفس فيه جدا لأقدم منهجا في التربية لبيوتنا جميعا، فنحن بلا استثناء في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي، إلى منهج التربية بالقرآن والسنة. فلقد عاشت الأمة سنين عددا تربي أبناءها وأولادها على مناهج تربوية دخيلة تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا التربوي الرباني القرآني والنبوي، فزرعت الأمة طوال هذه السنوات حنظلة وما جنت إلا شوكا وجراحا وواقع كثير من شبابنا وأولادنا، بل وواقع الأمة بصفة عامة لمن أعظم الأدلة العملية على أن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن المنهج التربوي الذي يجب أن تربي الأمة عليه أبناءها رجالا ونساء. نعم، ما أحوج الأمة الآن بكل أطيافها وبكل أفرادها إلى العودة إلى هذا المنهج التربوي. فأنا لا أقدم هذا المنهج لأولادنا فقط، بل لكل آحاد الأمة ولكل أفراد الأمة. فأنا أول الناس في أمس الحاجة إلى هذا المنهج، وبيتي وما من بيت مسلم إلا وفي حاجة إلى هذا المنهج التربوي الأصيل. منهج حدثني أبي عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذا المنهج؟ ما أحوج الأمة إلى أن تعود من جديد إلى هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي؟ تحدثت فيه أيها الأفاضل، أذكركم فقط لأنني قبل رمضان لم أجلس إلى هذا الدرس المبارك، أقول تحدثت فيه عن التربية بالقدوة، وتحدثت عن التربية بالحب، وتحدثت عن التربية بالعقيدة، وتحدثت عن التربية بالعبادة، ولازلت بفضل الله أتحدث عن التربية بالأخلاق، وتحدثت عن الأساس الأخلاقي الأول في البناء الأخلاقي ألا وهو الأدب. تكلمت عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع ولاة الأمر، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الناس عامة، وعن الأدب مع الجار، مع المرضى، مع غير المسلم، إلى غير ذلك من هذه الآداب التي أطلت النفس فيها بفضل الله جل وعلا. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي الثاني من أسس البناء الأخلاقي ألا وهو الصدق، وتحدثت بالتفصيل عن معنى الصدق لغة واصطلاحا، وعن مراتب الصدق، وعن درجات الصدق، وعن علامات الصدق، وعن ثمرات الصدق. ثم دخلت مع حضراتكم بستان الصادقين، واضطررنا لهبوط اضطراري كما يقال لننزل إلى أرض الواقع الذي فاحت فيه عفن الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زلت أتحدث عن الأساس الثالث من أسس البناء الأخلاقي ألا وهو الأمانة. تكلمت عن الأمانة لغة واصطلاحا، وعرفت الأمانة عند علماء السلف. أذكر فقط بتعريف علمائنا للأمانة لأتحدث عن موضوعنا الليلة بإذن الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة في قوله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بينت أن العرض والإباء والإشفاق على الحقيقة وليس على المجاز، إذ لا داعي على الإطلاق لصرف النص القرآني عن ظاهره، وهذا أمر لا ينكره العقل على الإطلاق، فضلا عن أنه نقل صريح في كتاب ربنا. وقلت بأن الله جل وعلا قادر على أن يخلق، ولا زال سبحانه على أن يخلق لهذه المخلوقات إدراكا أدركت به حقيقة هذه الأمانة الثقيلة التي عرضت عليها. لا يعلم حقيقة هذا الإدراك إلا من خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد السلف في مثل هذه الآيات الجليلة الكريمة. وأنا لا أقول كما ذكرت في حلقة التفسير بأن إدراك السماوات والأرض والجبال كإدراك الإنسان المكلف الذي شرفه الله تبارك وتعالى في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إلى آخر الآية. الشاهد قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن، وهو التفسير الذي اخترت، قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. اللهم اجعلني وإياكم أهلا للأمانة. الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. تحدثت بالتفصيل عن أمانة الجوارح، وتحدثت بالتفصيل عن أمانة العلم، وكانت الحلقة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة عن أمانة الكلمة. ولا زلت أطوف معكم في بستان الأمانة. من صور الأمانة أيضا أيها الأفاضل إسناد الأمر إلى أهله، ومن صور الخيانة التي هي ضد الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله. هذه صورة من صور الأمانة. أود أن يتربى شبابنا وأولادنا في هذه الحلقة على هذه الصورة من صور الأمانة، من صور الأمانة إسناد الأمر إلى أهله. وأرجو ألا يضيق فهمنا لهذه الصورة من صور الأمانة على أنها صورة مخصوصة لولاة الأمر فقط. كلا كلا، بل إسناد الأمر إلى غير أهله في أي جانب من جوانب الحياة إنما هي صورة من صور الخيانة التي هي ضد الأمانة، ابتداء من أعظم الأمانات وأعظم المسؤوليات في هذا الدين، ألا وهو تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ومرورا بأقل صورة من صور الأمانة كما بينت وسأبين بإذن الله تبارك وتعالى. فليست صورة إسناد الأمر إلى غير أهله في جانب المسؤولية العامة، مسؤولية الولاية، هي الصورة الوحيدة فقط التي تلصق بالأذهان وتطبع في العقول والقلوب إذا سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر إلى غير أهله. تعال معي لنعيش ابتداء مع الحديث الذي سننطلق منه لتأصيل هذه الصورة المؤلمة من صور خيانة الأمانة. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابي على سؤاله. فقال بعض الناس، بعض الصحابة، كره ما سمع عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي في سؤال فقيه بليغ: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر، وفي لفظ في البخاري أيضا إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فقط أود أن أنبه في لطيفة سريعة جدا إلى هذا الفقه في الحديث في مسألتين. الأولى أنه يجوز للعالم إذا كان يحدث الناس في درس علم أو في مجلس من المجالس وسأله سائل، فله أن يمضي في حديثه حتى ينتهي منه ثم يجيب السائل على مسألته أو عن مسألته. هذه مسألة، لأن بعض أحبابنا قد يغضب إذا قاطع الشيخ في مجلسه وسأله في مسألة ولم يلتفت الشيخ إليه، وقد يتهم السائل الشيخ بلون من ألوان الكبر أو الإعراض. كلا، بل للشيخ أن يمضي في حديثه حتى إذا انتهى منه له أن يجيب السائل عن مسألته. المسألة الثانية باختصار، حين سأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام توجيها عمليا مختلفا تماما عن سؤال السائل: يا رسول الله متى الساعة؟ كان المنتظر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحدد له وقت الساعة، أو أن يقول على الأقل: لا أعلمها، علمها عند ربي. وإنما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها عمليا فقال: وماذا أعددت لها؟ وهذا ما يسميه شيخ ابن القيم بالجود في العلم، بالجود في العلم. فهناك جود في المال، وأجود من الجود بالمال الجود بالعلم. الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال بإجماع، لماذا؟ لأن العلم أفضل من المال، لأن العلم أفضل من المال، فالجود بالعلم أفضل من الجود بالمال وأغلى من الجود بالمال. انظر إلى جود سيد أهل الجود عليه الصلاة والسلام، بل هو أجود الناس على الإطلاق، كما في رواية ابن عباس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل عام في رمضان مرتين، يعارضه القرآن أو يعرض عليه القرآن. الشاهد أيها الأفاضل، ما عرفت الأرض أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الجود، في جوانب الجود بالعلم وجوانب الجود بالمال بل وبالنفس. فهو الذي قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام بأبي وأمي وروحي ولم يذق طعم الراحة، ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبخل صلى الله عليه وسلم لا بعلمه ولا بنفسه ولا بماله، بل يأتيه سائل ليسأله فيعطيه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فيرجع السائل وهو يدفع ويسوق هذه الأغنام بين يديه إلى قوم ليقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، بأبي وأمي وروحي علي أفضل الصلاة وأزكى السلام. الشاهد أيها الأفاضل، من الفقه إذا سئل العالم في مسألة لا ينبني عليها عمل أن يوجه السائل إلى العمل. يعني قد تطرح علينا بعض الأسئلة الغريبة التي لا ينبني عليها عمل على الإطلاق، فمن الفقه أن يوجه العالم السائل إلى مسألة تنفعه في دينه ودنياه. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ وماذا أعددت لها؟ قال في رواية أخرى: ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وهنا قال مضى صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابي، حتى إذا قضى حديثه بأبي وأمي وروحي سأل هو عن الأعرابي، قال: أين السائل عن الساعة آنفة؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال له بأبي وأمي وروحي في جواب بديع، جواب نبوي بليغ: والله لا يخطر البتة لا للسائل ولا للصحابة في المجلس النبوي على بال، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وأنا وأنتم ننتظر الساعة فقد ضيعت الأمانة. في عهد حذيفة رضوان الله عليه، كما سأبين ذلك في آخر الحلقات إن شاء الله تعالى، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، هذا في عهد حذيفة رضي الله عنه. فماذا نقول نحن الآن؟ الشاهد أنا وأنتم ننتظر الساعة، وما من علامة ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في انتظار الساعة فعلا بعلاماتها الكبرى، بعلاماتها الكبرى التي لا يعلم وقت قيامها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل علمها عند ربي سبحانه وتعالى. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. العجب من هذا الأعرابي الذي سأل عن كيفية إضاعة الأمانة، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله. والله العظيم لقد أسند الأمر إلى غير أهله إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أنا لا أقول على مستوى الأمة، نتكلم عن مستوى البشرية، أتكلم على مستوى البشرية، لقد أسند الأمر إلى غير أهله في كل الجوانب، بدءا من الولاية العامة، بدءا من الحكم، ومرورا بالمسؤوليات والأمانات على اختلاف مناطاتها ودرجاتها على مستوى البشرية وعلى مستوى الأمة، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. قلت لا تتصور أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما هو أمر متعلق بالولاية العامة بالحكم وفقط، بل بالولاية العامة وبغيرها من المسؤوليات إلى أدنى مسؤولية في الأمة توكل إلى أي موظف أو إلى أي عامل من العمال. هذا إن فرط ولم يكن أهلا لهذه الأمانة ولهذه الوظيفة ولهذه المسؤولية وراح يمارس أي شكل من أشكال الالتواء وأي صورة من صور الخيانة في ممارسة هذه الوظيفة أو هذا العمل، فإنما هي صورة من صور إسناد الأمر إلى غير أهله. البشرية الآن إلا من رحم الله قد أسندت الأمر إلى غير أهله في كثير من المراكز والمواقع. والله الذي لا إله غيره، لقد نطق الرويبضات، تكلم السفهاء كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذ الرعاة لها الذئاب. هذا الجندي اليهودي الغبي المجرم الخبيث الظالم الذي نقلت كل وكالات الأنباء صورته بصورة تحرق قلب أي مسلم على وجه الأرض، وهو يرقص أمام أسيرة فلسطينية، أخت طاهرة فاضلة لنا، تقف بحجابها الشرعي الكامل، وقد قيدت في سجون الاحتلال اليهودي الغاصب الغاشم الظالم، وعصبت عيناها وقيدت يداها، وراح هذا الخبيث هذا العلج الوقح يرقص أمامها بصورة تحرق قلب كل مسلم صادق غيور على وجه الأرض، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. أين هذه القوانين والمواثيق الدولية التي يتغنى بها أولئك الغربيون الذين يزعمون أنهم يصدرون الحرية والديمقراطية إلى أهل الأرض؟ أين هذه المواثيق المكذوبة؟ وأين هذه القوانين المزورة الباطلة أمام هذا المشهد الذي ورب الكعبة يبكي العين ويقلع القلب؟ جندي مخنث يهودي قذر يتراقص أمام هذه الفاضلة، هي أمي وأمك وأختي وأختك وابنتي وابنتك، لا يكاد يمضي يوم إلا ونرى ونسمع ما يدمي القلب للعين. وإن الله وإن إليه راجعون. لماذا؟ لأن الأمة هانت على الله سبحانه وتعالى بعد هوانها على نفسها وابتعادها كثيرا عن منهج ربها وعن منهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره لن نغير هذا الواقع الأليم بالصياح ولا بالصراخ، والله الذي لا إله غيره لن نغير هذا الواقع الأليم بحرق الأعلام ولا بحرق المكتات، والله الذي لا إله غيره لن نغير هذا الواقع الأليم من الذلة والمهانة بالتظاهرات، وإنما بعودتنا الصادقة إلى عقيدتنا الصافية بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها، بعودتنا إلى الأصل والغاية التي من أجلها خلقنا ألا وهي العبادة، بعودتنا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتخلق بأخلاق الإسلام، لنتربى بأخلاق الإسلام، لنربي أنفسنا وأولادنا على منهج الإسلام، على الكتاب وعلى السنة، لنربي جيلا جديدا يحاكي جيل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو المنهج: تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، الإعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إعداد عسكري وإعداد إيماني، إعداد إيماني وإعداد تعبدي وإعداد أخلاقي وإعداد تشريعي وإعداد تربوي وإعداد سلوكي وإعداد عسكري وإعداد اقتصادي وإعداد إعلامي وإعداد تعليمي وإعداد فكري إلى غير ذلك مما قال ربنا جل وعلا في أمر في كلمة واحدة: وأعدوا بما تحمله الكلمة من معنى. إنما هذه الصيحات والصراخات والجعجعات التي لا نرى معها أي عودة صادقة إلى هذا المنهج الرباني القرآن والنبي الذي أتحدث عنه، لن تغير هذه الصيحات ولا هذا الصراخ من الواقع أي شيء، لأننا نتعامل مع أناس بل ومع عالم بل، ونعيش نظاما عالميا جديدا لا يحترم إلا الأقوياء. ولن تكون الأمة قوية إلا بدينها، إلا بعقيدة التوحيد، إلا بالتمسك بالعبادة، إلا بالتخلق بأخلاق الدين، إلا بالعودة إلى منهج سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في البيوت والمصانع والمدارس والمزارع والشوارع والطرقات والخنادق إلى غير ذلك. وأنا أتحدث اليوم ونعلم أنه اليوم السادس من شهر أكتوبر الذي نصر الله عز وجل فيه الأمة، نصر فيه الأبطال والأطهار في السادس من أكتوبر على هذا العدو الغاصب الغاشم الظالم. ومن الجفاء ألا أرسل الآن والليلة تحية تقدير وإعزاز وإكبار وإجلال لأولئك الذين سقطوا على أرض سيناء من إخواننا المصريين والسوريين، لهم كل الإجلال والتحية والتقدير، وأسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. نحن لا نحكم الشهادة لأحد، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده في الشهداء، وأن يجعلهم مع الشهداء والنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقة. تحية تقدير لكل من شارك في هذا النصر العظيم، ممن هم بين يدي الله تبارك وتعالى الآن أو لا زالوا يعيشون بيننا. أقبل رأس كل واحد منهم لا زال يعيش بيننا الآن، أقبل رأسه وأقول جزاك الله عنا خيرا. نعم، هذا النصر الذي سطر بالدماء بعد أن رفعت كلمة التكبير لتعانق كواكب الجوزاء، بعد أن تزلزلت أرض سيناء بكلمة الله أكبر، بعد أن قام هؤلاء الأطهار وأصر الكثيرون منهم على أن يقتحموا خط بارليف ليحطموا أسطورة العدو الذي لا يقهر والجيش الذي لا يقهر، أسطورة الجيش الذي لا يقهر وهم صائمون. أصر الكثيرون أن يعبروا وهم صائمون، لم يفطر الكثيرون منهم في نهار رمضان وقد أبيح لهم الفطر، ومع ذلك أصروا على الصيام. تحية أو أقدم تحية مضمخة بالدعاء والحب والتقدير لأولئك الذين لا زالوا يعيشون بيننا وقد أعادوا لنا شيئا من كرامتنا المسلوبة. وأقول واجب أن تحيا الأمة روح أكتوبر، روح انتصارات هذا الشهر المبارك، هذا العدو الغاشم الظالم وهذا الجندي المجرم الفاجر يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال أكتوبر. هذا هو التعامل مع هؤلاء، والله لن يرعوي هؤلاء أبدا إلا بانتصارات كانتصارات أكتوبر، نعم، وإلا برجال كرجال أكتوبر ورجال العاشر من رمضان. لا نريد أبدا لجيوش الأمة في مصر وسوريا وفي كل مكان في الأمة أن تنام أو أن تصدأ أسلحتها، بل يجب أن تكون مستعدة، فنحن أمام عدو يهزأ بنا ويسخر بمعتقداتنا ويدفل على هويتنا ويحرق قلوبنا بمثل هذه المشاهد التي نقلتها الإذاعات والفضائيات اليهودية فضلا عن وكالات الأنباء العالمية، لا ليحرق قلب هذه الأسيرة المسكينة، وإنما ليحرق قلوب المسلمين جميعا على وجه الأرض. نعم أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره لن تنصر الأمة إلا بعقيدة، وإلا بهذه الأمانة، إلا بأن يوسد الأمر في كل أجزاء الحياة ومناحي الحياة إلى أهله إلى الأكفاء. فإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة واعلم بأنها صورة من صور الخيانة. المربي أيا كان مكانه، سواء كان والدا أو أما أو مدرسا أو صحفيا أو موجها أو أديبا أو كاتبا إلى غير ذلك، لا يتقي الله تبارك وتعالى في المسؤولية التي وكلت إليه وتكفل بها، فهذا يقال فيه أيضا أسند الأمر إلى غير أهله. نعم، كل عالم لا يتقي الله في علمه ويجلس ليزور الحق والحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على كرسي زائل أو منصب فان، كما رأينا ونرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأي قاض أو أي طبيب أو أي مهندس أو أي تاجر أو أي فلاح أو أي طالب أو أي مسلم أو أي مسلمة أو أي زوج أو أي زوجة، كل واحد بمفرده، إن لم يقم بآداء الأمانة التي ائتمن عليها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له قد أسند الأمر إلى غير أهله، وهذه صورة من صور الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، فالكلام فيها طويل ومؤلم وجارح، لكن فلأبدأ أنا ولتبدأ أنت ولتبدأي أنت يا أختاه. تعالوا جميعا لنعاهد ربنا جل وعلا على أن نكون أمناء في مواقعنا في أماكننا. أنا صاحب كلمة، الكلمة أمانة، سواء كنت عالما أو طالب علم أو خطيبا أو صحفيا أو أديبا أو كاتبا أو مفكرا أو موجها إلى غير ذلك. أنا مسؤول، رئيس، أمير، وزير، رئيس مجلس إدارة، مدير عام، إلى غير ذلك. أنا مسؤول، إلى عامل النظافة مسؤول. وهذه الصورة من صور الأمانة، لأن أي التواء في ممارسة الوظيفة أو ممارسة العمل بدعوى أنه عمل هين لا قيمة له، لا يؤثر في واقع الأمة، هذه الصورة من صور الخيانة. وإذا تراكمت هذه السلبيات وهذه الأخطاء ولو كانت صغيرة لأحدثت خللا كبيرا، لأحدثت خللا كبيرا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الذنوب شيئا أيضا. فالمؤمن كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه. لا يستهين المؤمن بمعصية ولا بذنب. والمنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. لا يأبه المنافق إلى أي جرم أو إلى أي ذنب أو إلى أي معصية أو إلى أي صورة من صور الالتواء، كأخذ رشوة أو أكل أموال الناس بالباطل أو إلى غير ذلك من الصور المؤلمة التي نراها الآن على أرض الواقع. أنا لا أريد أن أنظر بعيدا عن واقع الأمة، وإنما أريد دائما أن أهبط بكم هبوطا اضطراريا للواقع الذي نحياه الآن، لنصلح هذا الواقع الأليم بهذا النور، بهذا القرآن، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية. ولا يمكن أبدا أن نستل جرثومة هذا الداء في أي موقع من المواقع إلا بهذا الدواء، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات. فالمسلم أيها الأفاضل من أعظم الأمانات أن يؤدي واجبه كاملا في عمله الذي كلف به، أيا كان، أيا كان، نجار، سباك، عامل نظافة. لا تستهن بأي وظيفة. أنا أكد أبكي ورب الكعبة حين أرى الكرسي في الأتوبيس العام ممزق، واحد جالس وأمامه ظهر الكرسي أخرج القلم وظل يكتب. الحمامات العامة في المساجد تقرأ كلمات منافية على جدران المساجد، في داخل دورات المياه، على الأبواب من الداخل، على أسوار المدارس والمستشفيات. ترى إخلالا مروعا بشاطئ النيل، بماء النيل، بالهواء الذي نتنفسه، بهذا الإحراق المستمر للأرز، ودخل علينا هذا العام حرق الذرة. يا للمصيبة. قول لك المال العام مال الصاحب، المال العام مال سايب، هذا خلل. حتى ولو لم تجد من يحاسبك ومن يسألك، الله جل وعلا يسمعك ويراك. نحن لا نحتاج لكل مسلم جنديا نراقبه، لا، نرفض هذا، بل نريد أن يتربى المسلم على مراقبة ربه جل جلاله، لأن القانون الوضعي إن رآك في ساعة وحاسبك في الثانية لن يراك الثالثة. فلنتربى جميعا على مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي صحيح مسلم حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى آخر الحديث. يبقى أنا لا أريد أن أكون خائنا في مكان الذي أنا فيه، وإنما أريد أن أكون أمينا، بل يجب علي أن أكون أمينا. أنت موظف كلفت بعمل واتفقت مع صاحب العمل على راتب ورضيت، فلتتق الله في عملك، ولا تقل أبدا. أريد أن ننتزع هذه الكلمات من قاموس التعامل الإسلامي. يقول لك أنا بديهم على قد فلوسهم، لا، هذه خيانة. إن عرض عليك العمل بضوابطه التي عرضت عليك وعرض عليك الأجر وقبلته، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تخل ببند من بنود هذا العمل الذي اتفقت عليه مع صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يكون خائنا معك، بمعنى أن تعمل وأن تعرق وأن تكدح وأن لا يعطيك أجرك. فهذه صورة أخرى من صور الخيانة. فعلى المسلم أن يؤدي واجبه كاملا في عمله الذي كلف به، وكذلك على المسؤول وصاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا أن يؤدي الحق الذي عليه لهذا الأجير ولهذا العامل، وإلا فهو واقع هو الآخر في صورة أخرى عفنة من صور الخيانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حديث جميل في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد أو الأزد بالسين وبالزاي. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد أو من الأزد، يقال له ابن اللتبية، اللتبية بتشديد الياء وتسكين التاء، ابن اللتبية. هذا الرجل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على جمع الصدقات، فعاد هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. خلي بالك، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قام صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، ما بال عامل أبعثه فأقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ الله الله الله الله. لا تستغل منصبك، ولا تستغل كرسيك، ولا تستغل وظيفتك استغلالا ملتويا. وما أشنع وأكثر صور الفساد والالتواء، ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. يا الله يا الله على هذا القسم، قسم من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يحتاج ورب الكعبة كلامه إلى أي قسم. أنا أذكر أن شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه عد قسم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فوجده يزيد على 80 قسما، 80 مرة. تصور الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أقسم أكثر من 80 مرة، بل وأمره الله جل وعلا بالقسم في 3 مواضع من القرآن الكريم، لا تسع الوقت لتفصيلها الآن. فهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، وما ذلك يقسم في مواطن يحتاج أن يلفت فيها العقول والقلوب إلى أهمية ما يقسم عليه، فيقول: فوالذي نفس، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لا ينال أحد منكم منها شيئا، لا ينال أحد منكم منها شيئا، أي بغير وجه حق، أي بالخيانة وبالباطل. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يا الله، بعير له رغاء، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، أي الشعر الذي تحت إبطيه، حتى رأينا عفرتي إبطيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، مرتين. هل انتبهت أخي الحبيب إلى هذا البيان النبوي بهذه الإشارة العملية والوسيلة التربوية العملية، وهو يرفع يديه بهذه الصورة حتى رأى الصحابة عفرتي إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، والذي نفس محمد بيده لا يحمل منكم منها أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. خلي بالك، ما أخذته بالخيانة بأي صورة من صور الالتواء وأكل أموال الناس بالباطل، مستغلا لمنصبك، مستغلا لوظيفتك، مستغلا لكرسيك، فاعلم بأنك واقع في صورة من صور الخيانة، وستأتي يوم القيامة بهذا الذي أخذته عن طريق الخيانة والباطل تحمله على عنقك يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. يا الله، أنت متصور معي يوم القيامة واحد يخرج من قبره ويشيل جمل؟ أنت متخيل المشهد ده؟ والله عيشه بقلبك، عاوزك تعيشه. هذا غلول، هذا مال حرام، أكله في الدنيا حراما، أكله بالباطل. واحد شايل بقرة، واحد شايل شاه يحمل شاة، وآخر يحمل بنكا، سرق بنكا، وآخر يحمل أمة، سرق دولة، سرق أمة، إن الله وإنا إليه راجعون، أو سرق أموال الناس بالباطل وزور جواز سفر وسافر إلى هنالك. والله لن تنعم، والله لن تنعم. تنعم يا ظالم وأنت تشرب دماء هؤلاء المساكين المطحونين، الذي قدم لك كل واحد منهم كل ما حصله طوال عمره، وأنت في لحظة بلا ضمير، بلا ضمير، فضلا عن التجرد من الدين والأمانة، وأنت غارق في مستنقع الخيانة، تأخذ كل هذه الأموال وتخرج هنا أو هناك أو هنالك لتستمتع بها، والله لن تشعر بالمتعة ولن تشعر بالسعادة، بل ستعيش الضنك. والله وأنا أقسم بالله على ذلك، لأنني أكذب كل أحد يزعم غير ذلك وأصدق ربي سبحانه. سيتحول كل متاع بين يديك أيها الخائن إلى شقوة، إلى ضنك، إلى ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. شاه سرق شاه سرق شاة يحملها يوم القيامة. يا دي الفضيحة يا دي الفضيحة. يا رب استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى الصحابة عفرتي إبطيه وهو يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فيجب عليك أن تكون أمينا أخي الحبيب. لا تنتظر أن يكون صاحب العمل واقفا على رأسك لتتقي الله ولتراقب الله فيه. لا تنتظر رئيسك المباشر أن يكون واقفا على رأسك لتتقي الله ولتراقب الله في عملك. هذه صورة من صور الخيانة. هذه صور من صور الخيانة. أنا لا أريد أن أنظر تنظرا بعيدا عن الواقع. سبحان الله. كما أقول دائما لو اتقى الله كل عامل كل موظف أيا كان حجم مسؤوليته وأيا كان حجم وظيفته وحجم عمله والله ما رأينا هذا الخلل الذي نراه. برج كامل مبني أدوار وتكلف ملايين وبعد سنوات قليلة ينهار. إنها الخيانة إنها الخيانة. طريق يعبد ويرصف وتنفق عليه الملايين وبعد عام أو أقل يكسر ويحطم ويصبح وكأنه لم يعبد من قبل لم يرصف من قبل. إنها الخيانة إنها الخيانة. مصانع تحرق عن قصد لطمس الحقيقة. إنها الخيانة. إلى غير ذلك إلى غير ذلك. في أي صورة بقى من الصور؟ سباك، نجار، حداد، مزارع، عامل، أيا كانت صورة عمله في خيانة. في خيانة زكمت رائحتها الأنوف. الإسلام معاملة، الإسلام أمانة، الدين كله أمانة. مش إنك تصلي وتصوم فقط، لا، الفرائض من الأمانات والجوارح من الأمانات، والدين كله أمانة. الدين كله أقوال والأفعال والأحوال، يعني الاعتقادات، الدين كله أمانة. عملك أمانة. أنا إن لم أعد للقاء هذا إعدادا أتقي الله عز وجل فيه وأجلس بين بطون الكتب والمجلدات لأرجع إلى الحديث الفلاني ولأراجع كلمة العالم الفلاني فأنا خائن للأمانة. فتصور لو أنني وظفت هذا العلم وهذا البيان للتزوير وللتضليل من أجل دنيا فانية أو من أجل كرسي زائل أو من أجل منصب فان أو من أجل أن أنال شهرة أو أنال قربا عند ذوي السلطان مثلا بغير الحق وبالباطل. يا للمصيبة يا للمصيبة. إنها صورة من أعفن صور الخيانة. أن أستهزئ بالسنة وأستهزئ بأهلها وأسخر بالعلماء وأستهزئ بالعلماء وأطعن في أهل الفضل وأنا أعلم من داخلي يقينا أنهم أهل فضل وأهل علم وأهل دين ولا يبتغون إلا وجه رب العالمين. لكن أنا متعمد تشويه صور هؤلاء الأطهار من أجل أن أنال الحظوة والمكانة عند من أريد أن أنال عنده المكانة. ونسي المسكين أن قلب من يرائي بيد من وقع في معصيته فقلب من ترائي يا مسكين بيد من عصيت. اللهم جنبني وإخواني وأخواتي جميعا الرياء وارزقني الصدق والوفاء واجعلني وإياكم من أهل الأمانة بفضله وكرمه إنه ولي ذلك والقدر عليه. صورة أخرى سريعة صورة أخرى سريعة لأختم الحلقة من صور الأمانة ألا وهي حفظ الأسرار. ده موضوع جارح مؤلم. أن تجلس إلى أخ من إخوانك وأن تستأمنه وأن تستشعر بشيء من السعادة والراحة، وأنت تفضفض له وتخرج ما في قلبك وما في صدرك له، وبعد ساعة أو بعد يومين تجد كل لفظة تلفظت بها قد سجلت عبر الهاتف المحمول، أو إن شئت فقل عبر الشيطان الرجيم المحمول. كل لفظة يا خائن، أنت سجلت لي هذا الكلام دون أن تخبرني، دون أن تبين لي، هذه خيانة. أنت خائن، أنت خائن واقع في صورة من صور الخيانة. وتزداد الكارثة والمصيبة حين ترى هذه الكلمات على المواقع منتشرة بالصوت والصورة. خلاص التهمة ثابتة. الرجل مسكين كان في حالة ضيق، في حالة تعب، في حالة ألم، يريد أن يتحدث، يريد أن يتكلم، فجلس إلى رجل من إخوانه. والمجلس أمانة، والمجالس أمانات، لكن أين أهل الأمانات إلا من رحم الله؟ قل أهل الأمانة. ينظر فيرى المسكين كل كلمة تلفظ بها، لا أقول خرجت إلى المجالس والديوانيات والأماكن العامة، وإنما صارت كلمات مدمغة مثبتة بالصوت والصورة على المواقع، مواقع الإنترنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صورة بشعة جدا ألا يأمن الرجل جليسة، صورة بشعة جدا من صور القلق والاضطراب أن تجلس مع إنسان وأنت لا تأمن، وأنت تخاف، تخاف تتكلم. يقول لك الحيطان لها ودان، أصبحت الأرض كمان لها ودان، وكل كلمة يتكلم بها الإنسان ربما تكون مسجلة عليه. والآن الكاميرات الخبيثة هذه التي ظهرت في صورة دبوس كرفطة أو في صورة قلم أو إلى غير ذلك من هذه الوسائل المجرمة والمحرمة التي ابتلينا بها، فيتكلم معك من يتكلم وأنت لا تدري أنه يصورك بالصوت والصورة. هذه خيانة. أقسم بالله أنت خائن، أقسم بالله أنت خائن وغارق في مستنقع الخيانة الآسن العفن. وهذه الصورة من صور النفاق، هذه ليست من الأمانة في شيء. ثم أود أن أحذر من صور الخيانة بين الرجل وامرأته. لا تتصور أن دي زوجتك، أنها الزوجة، فأنا من حقي أن أتكلم عنها في أي موضع كانت وفي أي صورة كنت معها. لا لا إطلاقا إطلاقا. بل لقد حذر الصادق العف الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، حذر من هذه الصورة من صور الخيانة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث الذي رواه مسلم، كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن من أشر الناس منزلة عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. صورة قميئة وقبيحة جدا. خلي بالك اوعى تتصور ان انا بقول ان الكلام ده مش موجود وانا بس بنظر في الهوى. لا لا، ده فيه اماكن، فيه وظائف، وفيه مكاتب في الصباح الباكر تسمع فيها ما يعف الرجل الحيي عن ذكره، فضلا عن المرأة المسلمة العفة الحيية. تتحدث الموظفة مع زميلها الموظف فيما كان بينها وبين زوجها بالأمس في فراش الطهر والعفاف. يا للعار، يا للخيانة، يا للشنار. والرجل يتحدث بجرأة شديدة جدا، وأصبحت الآن ما فيش حدود ولا حواجز من الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ذهب الحياء يا ناس. إلى هذا الحد تتحدث المرأة المسلمة فيما كان بينها وبين زوجها. يا للعار. أو تجلس مع أخت من أخواتها لتحدثها في أدق التفاصيل وفي أخص هذه خيانة عفنة قذرة وقع فيها كثير من الأزواج ووقعنا فيها كثير من الزوجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في لفظ عند مسلم إن من أعظم الأمانة، شوف النبي بيقول إيه لفظ جميل، إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لأمانة، أمانة لا يجوز أبدا لك أن تقع في هذه الخيانة. لا تفضي سر امرأتك، ولا تفضي المرأة التقية النقية سر زوجها إطلاقا. انظر إلى أدب السلف وجمال السلف وخلق السلف، السلف الذي يطعن فيه الآن ويستهزأ به. أراد رجل أن يطلق امرأته فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا له ما الذي يريبك منها، ما الذي يريبك منها، يعني إيه اللي انت بتشك فيه وحملك على طلاقها؟ فقال هذا الرجل، خلي بالك بيقولوا له ما الذي يريبك منها، فقال العاقل لا يهتك ستر بيته. الله، اللهم أعنا يا رب وارزقنا العقل، ارزقنا الحكمة يا رب. العاقل لا يهتك ستر امرأته، وقدر الله وطلقها، فذهبوا إليه وقالوا طلقتها؟ قال نعم. قالوا ما الذي كان يريبك منها، طلقتها ليه؟ فقال هذا الرجل مالي ولامرأتي غيري، خلاص لم تعد امرأتي، وكلامي عنها الآن غيبة محرمة، ولو نقلت كلاما عنها بنية الإساءة إليه فهذه نميمة أيضا محرمة. ما الذي يريبك منها؟ قال العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قالوا ما الذي كان يريبك منها؟ قال مالي والامرأة غيري. هؤلاء هم العقلاء. إن الكريم الذي تبقى مودته، الله الله الله الله الله، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إنصافا وإن صرما. الانصرام والتصارم في اللغة هو الانقطاع والقطيعة، يعني رجل الكريم يحفظ سر صاحبه ويحفظ سر أخيه، والمرأة الكريمة تحفظ سر أختها في حالة الود والصفاء وفي حالة القطيعة. إنما الفاجر لما يقع معك في خصومة، أعوذ بالله، لا يبقي سرا من الأسرار التي كان يعلم عنك إلا وأذاعها عبر وكالات رويتر للأنباء ووكالات الأنباء العالمية. هذا رجل فاجر، هذا رجل فاجر خائن. إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرم، يعني إن كان ودا لك أو إن كان مقاطعا لك. إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرم، ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة وأهلا للوفاء. هذه بعض صور الأمانة، وأواصل الحديث مع حضراتكم والسير معكم في هذا البستان في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.